تقدم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. قصص الأنبياء. أنبياء. للدكتور طارق محمد السويدان. نستمع في الأنبياء. لما نفخ فيه الروح ودخل الروح في رأسه، وصلت الروح في البداية في رأسه فعطس. نستمع في الأنبياء. قال أهبط آدم بالهند، نزل في الهند، نزلت حواء بجدة، فجاء في طلبها، بدأ يبحث عنها في الأرض حتى اجتمع وتعارف بعرفات. نستمع في الأنبياء. قال أبو ذر رضي الله عنه في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل 100 صحيفة وأربع صحف، عدد الصحف الكتب المرسلة من الله 104، أنزل منها على سيف 50 صحيفة. نستمع في الأنبياء. فبدأوا يسخرون منه: يا نوح، هكذا ورد في الحديث، يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا. نستمع في الأنبياء. فظل صالح يدعوهم عليه السلام ويدعوهم، ووصل بهم الأمر إلى أنهم بدأوا يطردونه. نستمع في الأنبياء. وذكرت قصة إبراهيم عليه السلام في كتاب الله في 73 موضع. انظروا عظمة هذا المكان، هذه القصة 25 سورة 73 موضع. نستمع في الأنبياء. نشأ يوسف عليه السلام نشأة صالحة ليس فيها انحراف ولا فجور ولا عبادة لغير الله عز وجل، وآتاه الله سبحانه وتعالى الحكم، بدأ يتصرف في بيت الوزير والعلم، الله سبحانه وتعالى أعطاه العلم. نستمع في الأنبياء. أما أيوب عليه السلام فيفقد 14 من أولاده، ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بالمرض الشديد حتى وصل به المرض أنه أقعد ما يستطيع يقوم، وحتى أنه كان يسقط اللحم من جسمه. نستمع في الأنبياء. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى الحوت: لا تأكل له لحما ولا تهشم له عظما. أوامر للحوت. نستمع في الأنبياء. شعيب نبي عربي ينتسب إلى مدين، ابن مديان ابن إبراهيم عليه السلام. نستمع في الأنبياء. فهددهم موسى عليه السلام وأنذرهم، فاجتمع السحرة بالسر، بدأوا يتحدثون، لا فرعون يسمع ولا الناس يسمعون. نستمع في الأنبياء. فاليوم ننجيك ببدنك، يبقى جسدك خالد، مومياء يراها الناس على مدى التاريخ عبرة، خلد الله سبحانه وتعالى جسده حتى يعتبر به الناس، لتكون لمن خلفك آية. نستمع في الأنبياء. عيسى عليه السلام في ذلك الوقت عمره قد تجاوز 30 سنة لما قتل يحيى وزكريا. ونأمل أن تنتقلوا مستمتعين ومستمعين ومستفيدين في هذه المجموعة المباركة.